حديث 403 عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون يعني أمر عالمت هاتكرن أمر خلقت هاتكرن أن يضع الرجل اليد اليمنى ظلام دست خوي راسته دانت على ذراعه اليسرى سر دست خوي جبه في الصلاة اتنبجه